النظر جميلة. أما من ناحية الشرع فما حكمه؟ النمس عند فقهائنا يقول هو نتف شعر الوجه، نتف شعر الوجه فخصوه بالنتف. فعلى رأيهم إذا كان قصا لا يسمى نمسا. وقال بعض العلماء أن النمس هو تعديل الشعر الحواجب سواء كان بنتف أو بغيره، وهذا أحسن وأحرى. نعم نعم، لكن قد يكون في الإنسان عيب. عيب نعم الظاهر إذا كان جهل عادي. والله على كل حال هذا الجمال يختلف باختلاف الناس. فاهم هذا يعني هذا شيء عند العرب معروف إنه تحسين. أما كون الشرع الله ولا هذا شيء آخر، وكون يكون جميل أو غجيني هذا شيء آخر. لا لا، يمكن يحرم شرعا لأن لا يكتفي الناس بهذا الشيء، الناس بهذا الشيء يصل معهم من الإنسان إلا بس من جام نفسه وإصلاحه. طيب على كل حال النقول ابن مالك يقول إنه يجوز أن تحذف الواو ومعطوفة، تحذف الواو ومعطوفة، ومنها هذا البيت: وزججنا الحواجب والعيون. نعم. قال وحذف متبوع بدا، وقوله دفعا لوهم التقي، هذا تعليل لتقدير المحذوف، مهم معناه انه قد بقي معموله دفعا، لا هذا تعليل للتقدير، يعني انما قدرنا لدفع الوهم، دفع الوهم المستفاد من جعله معطوفا على الموجود. زججنا الحواجب والعيون، اذا لم نقدر وكحنا العيون توهم الواهم ان العيون تزجج، وليس كذلك. وعلفتها تبنا وماء باردا، اذا لم نقل وسقيتها توهم السامع ان الماء يعلف، وليس كذلك. فقول المؤلف دفعا لوهم التقي ليس تعليلا لحذفه، وانما هو تعليل لتقديره، يعني انه يقدر هذا العامل المحذوف لاجل دفع الوهم حتى لا يتوهم السامع لانه معطوف على الفعل الموجود فيفسد المعنى. وحذف متبوع بدا هنا استبح، وحذف متبوع بدا في باب العطف عندنا تابع ومتبوع. وش المتبوع؟ المعطوف عليه، المعطوف عليه. والتابع المعطوف. ابن مالك يقول المتبوع إذا كان ظاهر يقول استبح، يعني اجعله مباح، يعني أنه يجوز حذف المتبوع إذا كان ظاهرا بينا، إذا كان ظاهرا بينا. ومثل لذلك في قوله تعالى أولم يسيروا في الأرض، أولم يسيروا في الأرض فينظروا، وقالوا إن التقدير أغفلوا ولم يسيروا في الأرض، فهنا حذف إيش؟ المتبوع، حذف المتبوع وابقى التابع. نعم. وقد سبق لنا أن لعلماء النحو في مثل هذا التركيب وجهين: أحدهما ما ذكر أن الهمزة داخلة على محذوف مقدر بحسب السياق، والقول الثاني أن الهمزة مقدمة وأن محلها بعد العاطف، بعد العاطف، لكن قدمت لأن لها الصدارة، وأن هذه الجملة استفهامية معطوفة على ما سبق، وأن أصل أولم يسيروا وألم يسيروا وألم يسيروا، فيكون هنا ليس هناك شيء محذوف،

إن الذي قام لا والمستوي على بعيره زيد. سل عندكم ما أسفي نحفظ بيتك أي كان أيده يوما كبير عدوه عدوه ومجرنا عطاء نسكت كل معايير معاجرة زي فألقيته يوما يبير عدوه يعني يهلك عدوه ومجر وأصله هو مجريا عطاء مجريا لكنها حذفت الياء لضرورة الشعر وله منصوب يجب أن يصب في الفتحة فقوله هو مجر معطوف على يبير ولا لا طيب ويبير محلها النصب مفعول ثاني لألفيته لأن يعني ألفيته بمعنى وجدته وعلى هذا فيكون مجر معطوف على الفعل الذي هو يبير ومحله النصب لأنه مفعول ثاني وهذا يكون منصوبا والحاصل أن ابن مالك رحمه الله يقول إن الأفعال يعطف بعضها على بعض هذه واحد وأن الفعل يعطف على اسم مشبه للفعل وأن الاسم المشبه للفعل يعطف على الفعل طيب والأسماء بعضها مع بعض معروف هي الأصل يعطف الاسم على الاسم معروف نعم هنا الجانب ما تعطف على لأنه لا شكل فعل هنا كملنا الآن مراجعة إن استمرنا على لا الظاهر إن نستمر هنا نستمر يعني حتى فيه نعم نستمر لأن فيه ناس بعدين يرغبون يجون هنا وسموا علينا قالوا إن نجي الناس بعدين كل الباب كله كم الباب بس لا هو سهل ترى شيء عصر بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى البدل التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف لبل وذا للإضراب عز إن قصدا صحب ودون قصد غلط به سلب كزره خالدا وقبله اليدا واعرفه حقه وخذ نبلا مدى ومن ضمير الحاضر الظاهر لا ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جرى أو اقتضى بعضا أو اشتمالا كأنك ابتهاجك استمالا وبدل المضم بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى البدل البدل معناه أن يوضع شيء بدل شيء هذا في الأصل نعم فإذا قلت أبدلت كذا بكذا أبدلت كذا بكذا فالباء هنا دخلت على المفروض ولا على المفروض أبدلت كذا بكذا أبدلت كذا بكذا إيه لكن دخلت على المفروض ولا المفروض المفروض طيب أبدلت هذا بهذا المأخوذ لا المأخوذ إذا قلت استبدلت هذا بهذا لا فالبدخ أفعل إيش؟ المأخوذ. لا على المطرود استبدلت هذا أخذته بدلا بهذا يعني تركته يعني المطرود كما قال تعالى استبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير بالذي هو خير. الآن دخلت الباء على المتروك كلها على المأخوذ المتروك أو المتروك كل واحد على المتروك. فيجب أن نعرف الفرق بين أبدلت كذا بكذا واستبدلت كذا بكذا. أبدلت كذا بكذا الباء داخل على المأخوذ نعم، واستبدلت كذا بكذا الباء داخل على المتروك. وكثيرا ما يغلط الإنسان بين في التفريق بين هذا وهذا. أما البدل في اصطلاح النحويين فيقول رحمه الله التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. هذا البدل التابع، ترى احنا ذكرنا في شرح العقيدة السفرية ان الحد لا بد ان يكون جامعا مانعا، جامعا مانعا. التابع جامع ولا لا؟ جامع. لكن مانع؟ ها؟ غير مانع، غير مانع. لأننا لو اقتصرنا وقلنا البدل هو التابع دخل فيه جميع التوابع، كل التوابع الماضية تدخل فيها. المقصود بالحكم هذا أيضا فصل، لكن هل هو جامع ولا غير جامع؟ المقصود بالحكم جامع لكنه غير مانع، غير مانع. نعم نعم، مقصود بالحكم، المقصود بالحكم يعني أن المتكلم قصد هذا البدء، لكن يدخل فيه بقية التوابع. حتى مثلا إذا قلت قام زيد الفاضل، والفاضل مقصود بالحكم، مقصود بالحكم أن أبين فضله مثلا أو أبين وصفه بالفضل. وقوله بلا واسطة وكذلك أيضا المقصود بالحكم. إذا قلت قام زيد بل عمرو المقصود بالحكم الآن عمر، ومع ذلك ما نقول إن بل عمرو هذه من باب البدل، ولهذا أخرجها بقوله بلا واسطة. بلا واسطة، بلا واسطة يعني أنه لا يكون بواسطة، احترازا مما عطف بدل، مما عطف بدل، فإنه مقصود بالحكم تابع، مقصود بالحكم وحده، لكن بواسطة وهي حرف العطف. نعم مقصود يعني حتى الشرط الأول أن بقية التوابع تدخل فيها. إيه خرجت بس ببلا، بل خرجت بقوله بلا واسطة. إذن التابع، إذا أردت أن تعرف البدل فتقول هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. فصار التابع جنس يشمل جميع التوابع. المقصود بالحكم فصل يدخل فيه العطف المعطوف بدل، لأنه مقصود بالحكم وبلا واسطة يخرج به المعطوف بدل. والمعنى الحكم الإعراب والمعنى، وأتبعت لفظا فحسب بل ولا لكن. الحكم أنا الحكم في الأصل مو بالإعراب، الحكم المعنى. شو كل تدخل صرف ما عدا العطف ببل أخرجه بقوله بلا واسطة، بلا واسطة. لا يا أخي ما يكره، لأن بلا واسطة ما يخرج إلا العطف ببل. أما المقصود بالحكم فيدخل فيه جميع حروف العطف، صحيح يدخل فيه جميع حروف العطف، ويدخل فيه أيضا النعت وعطف البيان. لكن قوله

أو ما يصلح؟ ها؟ يصلح داوي زيدا عينه. أي كالفس إلا إن كان عينه توجع نشوفه، ولا يحتمل أن تكون توكيدا. نعم أنا يصلح يزول اللبس. نعم طيب، إذن هذا نسميه إيش؟ بدل بعض من كل. وقلت لكم إن بعض النحويين أثبت بدل الكل من البعض، واستشهد له بقول الشاعر رحم الله أعظما دفنوها في سجستان طلحة الطلحات. فقال أعظما والعظام بعض الإنسان. نعم في سجستان طلحة الطلحات. طيب هذا البعض. وأعرفه حقه، يعرفه. نخلي الضمير اعرف زيدا، اعرف زيدا حقه، هذا بدل ايش؟ لان للحق